السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم المطر، بس الله تبارك يجعلها مطر رحمة، وأن ينبت بها الزرع، وأن يطهر بها القلوب. وكانت عجائزنا تقول عن هذه الأمطار، يعني أنها تطهر القلوب قبل الدروب. اللهم لك الحمد والمنة، وشكر الله سعيكم، تعنيتم مع هذه الأمطار، صلى الله لا يحرمكم الأجر وأن يحسبه لكم سبحانه وتعالى. نحن في يوم الجمعة 7 من رمضان سنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 7 من شهر مارس لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة هود عليه السلام. ووصلنا إلى الآية 69 ومع المجلس 11، فأنسى الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم القرآن كله، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يا إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ما زال الله تبارك وتعالى يذكر لنا أحداثه، فبعد أن ذكر حادثة قوم نوح ونوح معهم عليه السلام، ثم ذكر قوم هود، ثم ذكر قوم صالح، والآن يذكر قوم لوط عليهم السلام جميعا، يعني الأنبياء، وهم في طريقهم، أي الملائكة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى قوم لوط لإهلاكهم، مروا بأبي الأنبياء بخليل الله إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم ولوط في زمن واحد، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم بعد دعوته لقومه فآمن له لوط. والمشهور أن لوطا ابن أخي إبراهيم، وإن إبراهيم عليه السلام عم لوط، وقيل ابن عمه. وبغض النظر، لوط الأصل أنه تابع لإبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الرسل هؤلاء المشهور عند أهل التفسير أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل معهم آخرون، لكن هذا هو المشهور عند أهل التفسير أن الرسل هؤلاء هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. والرسول هو المرسل، والرسل الخاصون هم أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما كلمة رسول فكل من أرسلته في أمر فهو رسول، لو أرسلت شخصا إلى شخص مثلا هذا رسول من قبلك، فهؤلاء رسل من قبل الله تبارك وتعالى، وليسوا هم كالرسل الذين نعرفهم إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ويوسف وإسحاق ويعقوب وهود وصالح، لا هؤلاء مختلفون، هؤلاء رسل خاص من الله تبارك وتعالى، هم ملائكته صلوات ربي وسلامه عليهم، وهم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين بني آدم. يقول الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هذه البشرى على الصحيح أنها تبشيره بإسحاق، أنه بشره الله تبارك وتعالى بإسحاق عليه السلام، وهم في طريقهم إلى قوم لوط مروا على إبراهيم وبشروه بإسحاق عليه السلام. قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. يقول أهل العلم في البيان، يقول يرد إبراهيم يعني أفضل من قولهم، وهذا من باب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا سلاما هذا فعل، وهذا يدل على الحدوث والتجديد، بينما قال سلام هذا اسم مبتدأ، قال سلام مبتدأ ويدل على الثبات والدوام، فكان رد إبراهيم أفضل من ردهم أو أفضل من تسليمهم، لأن هذا هو المطلوب، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإبراهيم عليه السلام حيا بأحسن منها. وفيها قراءتان: قالوا سلاما، قال سلم، قال سلم، هم قالوا سلم، ومعنى قال سلام أي أمري سلام، سلم السلم ضد الحرب أي بيان الأمن لهم، قال سلم أي أمان لكم لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام. وكذلك في قوله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم فيها قراءتان: ولقد جاءت رسلنا بضم السين وبسكون السين، رسلنا رسلنا، وقرأ النبي رسلنا وقرأ رسلنا، يعني قرأ بها بضم السين وقرأ بها بسكونها، وقرأ بها سلام وقرأ بها سلم، كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما لبث أن جاء بعجل حنين، ما لبث أي بسرعة، جاء بعجل حنين، والحنين يعني في لغة العرب يمكن تختلف عن الحنين الذي نعرفه نحن اليوم. الحنين عندنا اليوم هو المشوي أو الذي يكون في حفرة ويغلق عليه بالحفرة تحت الجمر ثم بعد ذلك ينضج، والحنيذ في السابق هو الذي يشوى على الحصن على الصخر، الصخر يكون حارا جدا يسخن جدا ثم يوضع فوقه اللحم، هذا يسمى الحنيذ، اللي حنا نسميه اليوم مضبي، يسمونه مضبي الآن، هو اللي كان حنيد في ذلك الوقت. الحنيد اليوم هو المشوي لكن في حفرة يكون، وبعضهم يسوي بغير حفرة، يسوي بالقدر أو غيره أو كذا، على كل حال المقصود أنه مشوي، أنه قدم لهم لحم بقر مشوي وجاء بعجل كامل صلوات ربي وسلامه عليه. و قوله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، رأى أيديهم لا تصل إليه، إن الملائكة لا يأكلون، هو لا يعلم أنهم ملائكة، وهذا فيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، هذا إبراهيم ما عرف أنهم ملائكة، وكذلك لوط عندما يأتونه كذلك لا يدري أنهم ملائكة، ويقول هذا يوم عصيب يعني شديد عندما يأتيه الملائكة. فالرسل لا يعلمون الغيب، قد يطلعهم الله على بعض غيبه كما قال سبحانه وتعالى: إلا من ارتضى من الرسول ف فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يعني رصدا، يعني يعلمه بعض غيبه سبحانه وتعالى، لكن كل الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعلم بأنهم ملائكة، وإذا قدم لهم الطعام وإبراهيم لا يخفى عليه أن الملائكة لا يأكلون الطعام، وأوجس منهم خيفة، وإبراهيم لا يخاف من الملائكة وهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن لما تشكلوا بأشكال البشر، والملائكة يمكن أن تشكلوا بأشكال البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه جبريل وسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، ما علاماتها، ثم انصرف فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فلم يعلموا أنه جبريل، والنبي علم صلى الله عليه وسلم. وجاءهم بصورة رجل، دخل علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فالملائكة تشكوا، لكن لا تتشكل بالأشياء الجميلة، لا تشكل شكل حيوانات أو كهذا، هذا تشكل الجن. أما الملائكة لا تتشكل إلا بالأشياء الجميلة. يقول فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، أي أنكرهم، نكر وأنكر بمعنى واحد، أنكرهم، استغرب هذا الأمر منهم، نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني أوجس خيفة، يعني إذا لماذا لا تأكلون، ماذا عندكم، ماذا تريدون. وقيل خيفة أو خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن يضروه، عليه الصلاة والسلام ثلاثة دخلوا عليه فجأة هكذا، طيب، فخاف على نفسه منهم. وقيل خيفة من ما يريدونه من إهلاك قومه، خشي أن هؤلاء يريدون إهلاك قومه إذا قلنا إنه عرف أنهم ملائكة. والظاهر لا، الظاهر أنه خاف على نفسه منهم فأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف، والإيجاس هنا من إبراهيم الصام ما أظهره لهم، وهو شعور في القلب، لكن لعله ظهر على ملامح وجهه. وإذا قالوا له لا تخف، مع أنه ما تكلم، لكن في آية أخرى في الحجر قال إنا منكم وجيلون، فلعله تكلم صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قالوا له لا تخف أي لا توجل، والوجل والخوف شيء واحد. قالوا لا تخف وبشروه، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الضيوف، يقول بعض أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام يعني أكرم ضيافتهم من أوجه، من أوجه كثيرة. أولا أنا لن أعدها واحدة اثنين، أذكرها هكذا اللي تجيب بالي يعني الآن. أولا بابه كان مفتوحا، ولذلك دخلوا عليه، من عادته أن بيته مفتوح للضيوف. والآن تسمعون بعض الديوانيات أو المجالس تفتح مثلا 24 ساعة الباب مفتوح، بعض الديوانيات ليس لها باب، بعض أهل المجالس لا يجعلون لها بابا حتى لا يقول أحد مغلق الباب، مفتوح على طول 24 ساعة. فقالوا بيت إبراهيم كان كذلك، كان مفتوحا للضيوف، من شاء دخل مباشرة. فهذا أولا، هذا من إكرام إبراهيم عليه السلام لضيوفه. الأمر الثاني طريقة تسليمه عليهم، قالوا سلاما، قال سلام أو سلم، قال سلام، رده كان أحسن من قولهم، هذا الثاني. ثالث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجرد أن دخلوا عليه انصرف بهدوء دون علمهم أو دون شعورهم، ثم أمر أو جاء بالعجل الحنيف، الحنيف أو كما جاء بعجل سمين في سورة الصافات، جاء بعجل أو في الذاريات جاء بعجل سمين، هنا قال بعجل حنيد، هناك قال عجل سمين، كيف نجا هو سمين وحنيد، يعني سمين، وجعله على شواه لهم صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الرابع أن إبراهيم عليه السلام يعني قربه إليهم ولم يقربهم إليه، يعني وهذا من باب عدم تكليف الضيف، فضل انتقل للمكان الثاني لكذا بدون عناء، لا أنا أجيب لك الأكل إلى عندك، فهو قربه إليهم ولم يقربهم إليه. قالوا هذا أيضا من الكرم من إبراهيم عليه السلام. الأمر السادس تعدوا أنتم. الأمر السادس أن إبراهيم عليه السلام جاءهم بعجل كامل، ما جاءهم بفخذ مثلا يكفيهم أو بالصدر أو الظهر، لا، جاءهم بالعجل كله صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر السابع أن إبراهيم عليه السلام ما طول، فما لبث أن جاء بعجل. معنى هذا قال أهل العلم أنه كان الأكل عنده جاء أي كل ما جاء أحد، يعني ما يطول الأكل، يأتي يطبخ مباشرة والناس تأتيه من الضيوف وغيرهم فيقدم لهم الطعام صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ألا تأكلون، وألا تأكلون هذه ليس من باب الإنكار ولكن باب تفضلوا، تفضل ألا تأكلون، كلوا، معنى كلوا، وهذا من التلطف بالكلام من إبراهيم عليه السلام. كذلك هو أوجس منهم خيفة لكن لم يقل هذا على المشهور لأنه أوجسه في قلبه، فشعروهم بذلك فقالوا له لا تخف، يعني أزالوا عنه هذا الخوف بهذا الكلام الطيب، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني إحنا مو جايينك، جايين للوط لكن إحنا كما قلنا سنبشرك بإسحاق عليه السلام. يقول ابن عطية مفسر المشهور رحمه الله تعالى قوله يعني ألا تأكلون دل على أنه كان ينظر إليهم وهم يأكلون، يقول وهذا أيضا من الأدب أنك تشوف ضيوفك قاعد يأكلون ما يأكلون، هذا بعيد عنا اللحم، هذا بعيد عنا المراق، هذا يريد كذا، هذا يريد كذا، فيقوم على حاجاتهم، لكن قال إيش بشرط ألا يشعرهم بذلك، يعني نظرة غير مباشرة، ينظر نظر غير مباشر من اللي قاعد يأكل، من اللي ما يأكل، من اللي جنب اللحم، من اللي ما في جنب اللحم، من اللي واضح، يعني يلاحظ هذا ملاحظة غير مباشرة حتى لا يزعجهم بذلك. يذكرون أن سليمان بن عبد الملك الخليفة معروف إما أيام خلافته وإما أيام يعني إمارته دون الخلافة أنه دخل عليه أعرابي فأكل معه، فالأعرابي وهو يأكل وإذا في شعرة بالأكل، شعر عادي يطيح الشعر وشعر، فلمحها سليمان بن عبد الملك إن في شعرة لا يأكلها، فقال انتظر شعرة في لقمتك، يعني ما بالنصيحة يعني، فقال أعوذ بالله تراقبني حتى رأيت الشعرة، تراقبني حتى رأيت الشعرة، والله لا أكلت معك أبدا، وقام زعل ومشي. فيعني إذا تنظر إليه لكن ما تخزه خز بحيث أنه تشعر أنك قاعد تحسب عليه كم يأكل وماذا يأكل وكذا، ولكن بصورة غير مباشرة. يقول أهل العلم كل هذه من إبراهيم عليه السلام تدل على كرم ضيافته صلوات ربي وسلامه عليه. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولم يسمهم كما سمى مثلا قوم صالح ثمود وقوم هود عاد، طيب لم يسمهم، قال لأنهم كانوا مشتتين، هي خمس قرى التي أرسلها لوط كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. هنا بعض أهل العلم قال ضحكت قبل أن يبشروها بإسحاق، إذن البشارة التي جاءت إبراهيم ليست هي إسحاق، لأن لو كان بشروه بإسحاق كان سمعت ثم ضحكت ثم يبشرونها بإسحاق، هم بشروا بإسحاق أصلا. فإذاك ذهب بعض أهل العلم إلى أن البشارة التي جاءوا بها إنما هي إهلاك قوم لوط، هذه بشارة، الإنسان يفرح بهلاك الكافرين، واحد يقول لا ما يصير نفرح، لا نفرح بهلاك الكافرين، والنبي فرح بموت أبي جهل وقال هذا فرعون هذه الأمة، وأبو بكر سجد لله شكرا عندما قالوا له بقتل الفجاء السلمي الذي ادعى النبوة فسجد لله شكرا، وعلي بن أبي طالب لما وجد الثدية ميتا سجد لله كذلك شكرا. فالقصد أن نفرح بهلاك الكافرين. يعني النبي هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما بشروه بهلاك قوم لوط، فتكون هذه البشرى على قول بعض أهل العلم، وقال آخرون لا، البشرى هي بإسحاق عليه السلام، والأمر يحتمل يعني سواء بشروه بهذا أو بهذا. وامرأته قائمة. قائمة كيف قائمة؟ قال بعضهم قائمة يعني وراء الستر تسمع حديث إبراهيم مع ضيوفه، فضحكت لما سمعت أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وقوم لوط كما قلنا لوط ابن أخي إبراهيم، فإبراهيم يعرف ماذا يفعل قوم لوط، فهي ضحكت فرحا بإهلاك هؤلاء المجرمين يعني قوم لوط عليه السلام، فضحكت لأجل ذلك. قالوا قائمة أي قائمة تخدمهم، كانت تخدمهم، تخدم إبراهيم وضيوفه، وهذا لا بأس به. ولذلك في حديث أبي أسيد الساعدي أنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأته وهي العروس تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كانت مرأة بسترها وكذا هذا لا مانع منه، وهي العروس في ليلة عرسها قامت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تخدم ضيوف أبي أسيد الساعدي، وكذا قصة أبو طلحة أظن لما خرج النبي جائعا ومعه بكر وعمر فذهبوا إلى بيته، فأبو التيهان، فلما ذهبوا إلى بيته استقبلته امرأته فضيفتهم حتى جاء فقال ما على الأرض أكرم أضيافا مني، والتي ضيفتهم هي امرأته، فإذا كان مع الستر ومعه فلا بأس بذلك. فقالوا وامرأته قائمة أي تخدمهم. إذن قائمة إما قائمة من وراء السر تسمع حديثهم، وإما قائمة بين أيديهم تخدمهم إكراما لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فضحكت، ضحكت فرحا وسرورا بإهلاك قوم لوط أو بالولد الذي بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حسب ما قلنا هل هو البشرى بإسحاق أو البشرى بإهلاك قوم لوط. وهناك قول أن ضحكت هنا بمعنى حاضت، أن ضحكت هنا بمعنى حاضت، وأنها حاضت الآن، وقالوا أن يعني العرب تقول ضحكت الأرنب إذا حاضت، وهذا بعيد كما قال أكثر المفسرين، هذا بعيد، وإن كان بعض العرب يقولون هذا لكن ليس من مشهور كلام العرب أنهم يقولون ضحكت بمعنى حاضت، والصحيح أنها ضحكت هو الضحك المعروف وهو الفرح بما سمعت من الخبر وهو إهلاك قوم لوط. قال فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه الآية من أقوى الأدلة عند أهل العلم على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قبل أن يولد إسحاق بشر إبراهيم وامرأته سارة بأن إسحاق سيولد وسيولد له ولد، وهذا خبر صادق عن الله تبارك وتعالى. فكيف يكون الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ كيف الآن بلغ السعي، يعني الآن بدأ يمشي مع والده قال أن أذبحك، كيف تذبحه ما جاه ولد؟ لأنه مبشر أن بعده ولد، وإبراهيم لا يجهل هذا عليه الصلاة والسلام أنه سيأتيه ولد، فكيف يؤمر بذبح؟ فيكون خبران متضادان، يقول سيأتيه ولد ثم يقول اذبحه الآن، طيب كيف سيأتيه الولد إذن؟ فهذا من أقوى الأدلة على أن الذبيحة هو إسماعيل، وأن إسحاق بشر به وبشر بابنه وهو يعقوب من وراء إسحاق، هذا من أقوى الأدلة على هذا الأمر. كذلك قالوا من الأدلة، وليس هذا مجال ذكرها إن شاء الله نتكلم عنها في سورة الصافات، لكن من الأدلة أيضا من هذه السورة على أن الذبيحة إسماعيل وليس إسحاق، سارة الآن كبيرة في السن، ولذلك تقول ألد وأنا عجوز، هي عجوز كبيرة جدا في السن، وسارة في يوم من الأيام كانت شابة جميلة من أجمل نساء أهل الأرض. لما دخل إبراهيم على الملك وأراد الملك أن يعتدي عليها ومد يده إليها فتعوذت بكلمات فشلت يده، يبست يده، فقال أطلقيني ولا أمسك بسوء، فتكلمت دعت الله تبارك فرجعت يده فأرمد يده إليها مرة ثانية فيبست يده، فقال اتركيني ولا أمسك، فدعت الله تبارك فرد عليه يده فقال هذه شيطانة أخرجوها عني، فأخرجت وأهداها هاجر. فهي لما أهديت لها هاجر كانت شابة صغيرة عليها السلام، فلذلك لما أهدى هاجر هي أهدت هاجر لإبراهيم، ثم لما ولدت هاجر إسماعيل لإبراهيم غارت سارة، فأخرج إبراهيم هاجر من الشام أخذها إلى مكة شرفها الله، ثم بعد ذلك كبرت سارة حتى صارت عجوزا، هنا بشرت بإسحاق، فدل على أن إسماعيل قبل إسحاق، وأن الذبيح هو إسماعيل لأنه أول ولد ولد لإبراهيم عليه السلام. على كل حال هناك أدلة أخرى كثيرة في هذه المسألة، مسألة خلافية قديمة بين أهل العلم، هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه عندما نأتي إلى سورة الصافات إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت أي استبشرت خيرا، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب فيها قراءتان، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب أو يعقوبة. وإذا قلنا ومن وراء إسحاق يعقوب أي بشرناها بإسحاق وبشرناها بيعقوبة كذلك، سواء قلنا يعقوب هنا ممنوع من الصرف وجر بالفتحة، أو قلنا ووهبنا يعقوب، ووهبنا له يعقوب فيكون مفعولا به. وأما على قراءة يعقوب فيكون في الآية تقديم وتأخير، وتكون الآية هكذا فبشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق، ويعقوب من وراء إسحاق أي ويأتي يعقوب بعد إسحاق، وهذه فيها بشارة عظيمة من الله تبارك وتعالى لسارة وزوجها، لأنه بشرها بإسحاق. وعادة امرأة عجوز كبيرة في السن لا تلد، وإذاك في الآية التي بعدها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، شون ما يصير يعني هذا ضد النواميس المعروفة، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا شيء عجيب. هي استبعدت لثلاثة أمور، إنها عجوز، إنها عقيم، إنها أن زوجها كبير في السن. ولذلك في سورة الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، الذاريات قالت عجوز عقيم، فيستبعدت أن تحمل لهذه الأمور الثلاثة، كبر سنها، عقمها، كبر سن زوجها. قالت كيف؟ قال لا، يجيك ولد ويجيك ولد ولد وتدركينه، يعني يجيك ولد وهذا الولد يكبر وانت موجودة، ويتزوج وانت موجودة، ويجيه ولد وتشوفينه، هذا خرق للنواميس، هذا خرق للعادة. وإذا قالوا لها أتعجبين من أمر الله، أنت زوجة نبي، زوجك أبو الأنبياء، زوجك الخليل ألا نخرق النواميس له؟ يخرق النواميس له سبحانه وتعالى. وهذا شبيه جدا بقصة زكريا عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. انتهى الأمر. أيضا يعني زكريا كبير، زوجته كبيرة، عاقر، ورزقهم الله الولد. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو قبل زكريا، كذلك فعل مع الله معه كما فعل بزكريا، أو فعل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كبير في السن، امرأته عجوز وعاقر، وأيضا رزقهم الله الولد. وهذا خرق النواميس، هذا خرق النواميس، لأن النواميس لا تجري على الله تبارك، لأن الله هو الذي يجعل النواميس سبحانه وتعالى، وهو الذي يخرقها متى شاء كما قال. وهذا ليس غريب على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما شلت يد الملك لما جاء بالتراب لزوجته فتحول إلى قمح. نواميس عند إبراهيم مخروقة كثيرا جدا، فلذلك ذكروها فقط، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ هذا بيت النبوة، هذا بيت إبراهيم عليه السلام. على كل حال، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز. هنا قول كلام، قالت يا ويلتا، في الذاريات فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هنا قالت يا ويلتا أألد، بس كلام. في الذاريات لا، قول فعل، فصكت وجهها أي ضربت وجهها أو غطت وجهها، قالت أألد أنا عجوز عقيم؟ كيف؟ هنا صكت وجهها، هذه قولها يا ويلتا أولا، يا ويلتا، الويل هو الخزي، والكلمة غير مقصودة، مثل لما نقول حنا مثلا، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا فاظفر بذات الدين تربت يداك، لما يقول لي معاذ عليه السلام رضي الله عنه لما قال أو مؤاخذة ونحن بما نقول، قال تكلتك أمك يا معاذ، ولما قال عن صفية حلقة عقرة أحابستنا هي، هذه كلمات ظاهرها كذلك طيب، لكن استعمال العرب لها على غير ظاهرها، وإنما استعملت هكذا عند العرب. كذلك هنا يا ويلتا لا تدعو على نفسها بالويل والهلاك، ولكن كلمة تستخدمها النساء عادة إذا حدث أمر عجيب فتقول يا ويلتا. بالكويت نقول واخزيا، صحيح، من الخزي، النساء يقولن واخزيا، يعني شلون يصير هذا، من الخزي. مصر شو يقولون؟ يا دهوتي، صحيح، المصريين يقولون ولا لا؟ ها، يقول يا دهوتي، يقول يا دهوتي المصريون. عاد ما ادري عاد باقي البلاد ماذا تقول، اكيد في كل بلد لهم لغتهم، ولكن هذا كله بمعنى واحد، يعني المرأة تقول هذا الكلام يعني مستغربة كيف يحدث مثل هذا الأمر. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. في قولها وهذا بعلي شيخا، بعلها من؟ إبراهيم. شيخا أي حال كونه شيخا، والمشهور في كتب أهل الكتاب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجاوز 100، وهي بالتسعينات كما يقولون فيها، لما قالت أنا عجوز وبعلي شيخ، إنها يعني هي وهو يعني كبيران في السن جدا، لكن ما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظاهر القرآن عجوز وشيخ، والعجوز المرأة الكبيرة قطعا. وعادة النساء أنها لا تلد في مثل هذا السن، لأن غالب النساء ينقطع عنهن الحيض بالخمسين، ينقطع الحيض عن النساء، قليل من النساء من تجوز ذلك، يعني تحمل مثلا فوق 50 55 60، هذه حالات قليلة أو نادرة في النساء أنها تحمل بعد 50، وغالبا من توصل 50، وذلك حتى على المذاهب أكثر المذاهب أن بعد 50 ما تحيض المرأة، وما يكون حمل إلا مع حيض، ما يكون حمل إلا مع حيض، وذلك يستنكرته. أما بالنسبة للرجل، الرجل عادة يعني ممكن يعني يأتيه أولاد لو يوصل 70 80 90 حتى 100، لكن أيضا قليل بالمئة والتسعين، قليل من الرجل أن يكون فيه همة أن يستطيع أن يجامع، لكن فيه من الرجال من يأتيه أولاده في 100 أو في 90، بخلاف النساء، النساء 50 60 هذه نوادر في النساء، فهذا الذي جعلها تستغرب هذا الأمر. وهنا هذه القصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ذكرت في كتب أهل الكتاب، أقرأها لكم هنا حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاء بهذه الأخبار، يعني هذه أخبار قديمة حدثت أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بهذه التفاصيل كيف يعرفها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يوحى إليه من عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمونه بالكتاب المقدس وفي أسفاره، وهذا السفر سفر التكوين في الإصحاح 18 في سفر التكوين، يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شوي طويل لكن كل واحد تسمعه، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مشكات واحدة، لكن بس شوفوا في بعض خرابيط يعني هذه ليست من كلام الله قطعا يعني، لكن ما حرف، لكن اسمعوا، يقول وظهر أي لإبراهيم وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينه ونظر فإذا 3 رجال اللي هم الملائكة كما قلنا قبل قليل، فإذا 3 رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ما هو، اغسلوا أرجلكم واتكسوا تحت الشجر واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كثرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم، فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت، فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا، اعجني واصنعي خبز ملة، ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله وضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. إحنا عندنا ما كلوا وعندهم كلوا هذا طيب. وقالوا له أين سارة، يعني زوجته، قالوا له أين سارة امرأتك، فقال هي في الخيمة، ها هي في الخيمة، فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن، وكانت سارة سامعة من باب الخيمة وهو وراءه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء يعني ما تحيض، فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ، فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: فبالحقيقة ألد وأنا قد شخت، هل يستحيل على الرب شيء في الميعاد؟ أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكتي. ثم يقول: فتقدم إبراهيم وقال، طبعا هذا بعدها الحين، هذه اللي هي في الإهلاك. فالقصد إذن القصة مشابهة، لكن شوف السياق في القرآن وشوف السياق هنا في كلام قد حرف، لكن أصل القصة موجودة كما قال. طيب، قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. وهذا بعلي شيخة، وفي قراءة لكنها ليست سبعية، يعني ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مشهورة عن ابن مسعود: وهذا بعلي شيخ، وليس شيخة وإنه شيخ على الضم، وهذا بعلي شيخ. فيذكرون أن المبرد اللغوي المعروف النحوي دخل على أحد الأمراء وكان عنده أناس وجارية تغني من وراء الستر تغني، فكان من غنائها، فقالوا لها: هذا حبيبك معرض. وقالوا لها: هذا حبيبك معرض. فقالت: ألا الإعراض أهون، ألا الإعراض أهون الأمر. الإعراض سهل، مو مشكلة، خفيف، أجيبة. فما هي إلا نظرة فابتسامة، فتستك رجلاه ويسقط للجنب. أنا أجيبها، هذا مكر النساء صعب جدا. يقول: هذا حبيبك معرض عنك. قالت: إعراض أهون شيء، أهون الخطبي. نعم، قالت: ألا الإعراض أهون الخطبي. أشوف بس معرض، أجيبة، نظرة فابتسامة، فما هي إلا نظرة فابتسامة، فتستك رجلاه ويسقط للجنب. فالناس كلهم طربوا بهذا الكلام، يعني حلو، خوش حديث، خوش كذا، فطربوا له. المبرد ما طرب، سكت، يعني ساكت، ما اهتم. فقال له هذا الأمير، قال: ألم يطربك الكلام؟ شعر حلو، يمكن بعده صوته حلو بعد، جميل. قال: ألم يطربك؟ قال: لا. فخرجت الجارية فقالت: أنا أعرف لماذا لم يطربه، يظن أنني لحنت. لأن قالت يقولون وقالوا لها إن حبيبك معرض، هذا حبيبك معرض، المفروض يصير معرضا مثل شيخا. فقالت: هو يظن أنني لحنت، وهو لم يسمع قراءة ابن مسعود، وهذا بعلي شيخ. فطرب المبرد سلم لها، قال: صح، جارية تغني ما شاء الله بالنحو قوية، تقول لي يظن أني لحنت في الكلام، يعني أخطأت في النحو لما قلت معرض، والمفروض أقول معرض، لا، معرض، وهذه قراءة ابن مسعود، وهذا بعلي شيخ. فالمبرد هني سلم، قال: نعم، هكذا. على كل حال، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ أنت من بيت النبوة، كيف تعجبين؟ وهذا استفهام استنكاري. والأول اللي هو قال أألد، هذا استفهام تعجب. أتعجبين من أمر الله؟ هذا استفهام استنكاري، يستنكرون عليه، كيف تعجب؟ هذا أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله، الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال لله تبارك وتعالى. وبركاته أي خيراته الدنيوية والأخروية. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فسماهم أهل البيت، فدل على أن الزوجة من أهل البيت، الزوجة تعتبر من أهل البيت. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فدل على أن امرأة الرجل من أهل بيته. هذه الآية التي في سورة هود وآية الأحزاب تدلان على أن زوجة الرجل من أهل بيته. وذهب بعضهم إلى أن أهل البيت هم أقاربه، أو أهل بيت النبي أقاربه، هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس أن أهل بيتي من حرم الصدقة، ولما أراد الحسن أن يأكل من الصدقة قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فدل على أنه من أهل بيتي. فنقول نعم، حديث البخاري وفيه أن لا تحل لمحمد ولا لمحمد، أو أنهم أهل بيت محمد، وحديث الكساء كذلك: اللهم هؤلاء أهل بيتي، لما جلل فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هذا يدل على أن هؤلاء من أهل بيتي. وآية الأحزاب وآية هود تدل على أن امرأة الرجل من أهل بيته. ولكن لماذا الرافضة لا يريدون أن تكون النساء من أهل بيتي؟ بغضا لعائشة رضي الله عنها، وبغضهم على أنفسهم، ولا يضر ذلك عائشة شيئا رضي الله عنها وأرضاها، فهي من أهل بيتي ورغمت أنوفهم. فنساء النبي من أهل بيتي، بل نحن لا نقول عن الزوجة إلا أهلي، أهلي معي، سأقول الأهل، أهل الرجل. وإذا تزوج يقولون تأهل، إذا تزوج يقولون تأهل. فالقصد أن أمهات المؤمنين لا شك أنهن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة إبراهيم هنا سارة هي أيضا من أهل بيته. قال: إنه حميد مجيد. حميد تأتي بمعنى محمود مثل قتيل بمعنى مقتول، وتأتي حميد بمعنى حامد مثل سميع بمعنى سامع. فحميد يحب الحمد ويحمد عباده على أفعالهم، ومحمود وحميد أيضا يحمد سبحانه، يحمده العباد، ونقول نحن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد، وهكذا يحمد. فحميد بمعنى حامد وحميد بمعنى محمود. ومجيد هو الكامل في الشرف والعلو والمنزلة والمكانة، هذا المجيد. وإذا وصف القرآن بأنه قرآن مجيد، وصف الله بأنه مجيد، مجيد في أفعاله في صفاته في أفعال في أقواله سبحانه وتعالى. إنه حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، أي بهلاك قوم لوط أو بإسحاق، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ذهب عن إبراهيم الروع الخوف، الروع هو الخوف وهو الخيفة، أوجس منهم خيفة، هذا هو الروع. أما الروع بضم الراء مشددة، الروع هو القلب أو النفس، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روعي، أي في نفسي أو في قلبي. فالروع هي النفس والقلب، والروع هو الخوف والوجل. هنا الروع إذن الخوف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، خلاص انتهى الأمر الآن، يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا أي لماذا تهلكونهم، لماذا تهلكون قوم لوط، ولماذا لا تعطونهم فرصة، لماذا لا يؤجل هذا الأمر. وجاءت رواية من رواية أهل الكتاب موجودة هنا ويذكرها أهل التفسير، أذكرها لكم كذلك. قال: فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 الذين فيه، يعني 50 البار الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم، حاشا لك. يقول أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. فقال الرب: وجدت في سدوم 50 بارا، يعني 50 في المدينة، فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، أفتهلك المدينة بالخمسة؟ قال: لا أهلك، إن وجدت هناك 45. قال فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد 40، يعني بارا في المدينة. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى، فأتكلم: عسى أن يوجد هناك 30، يعني بدأ ينزل شوي شوي، عسى أن يكون هناك 30. فقال: لا أفعل، إن وجدت هناك 30. قال: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. قال: لا يسخط المولى، فأتكلم هذه المرأة فقط، المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. قال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. بس انتهت هنا. لكن عندنا قال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين. واضح. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادلهم في هذا الأمر أن يؤجلون كذا كذا، فقال ماذا أجابوه؟ قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يعني لا يقول بعض الناس يقول: ليش يجادلون هذول كذا؟ يمكن يتنقص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمدحه الله قال: انتبه، إبراهيم حليم أواه منيب. يعني لا يعاب إبراهيم بهذا الأمر لأنه حليم، والحليم هو الذي لا يستعجل في الأمور ويجعل الأمور في نصابها. حليم، أواه رجاع، أواه عفوا خاضع خاشع لله من التأوه والخضوع والخشوع والتضرع لله تبارك وتعالى. منيب رجاع، يرجع إلى الله تبارك ويتوب إليه في كل أموره. فمدحه الله تبارك وتعالى، ثم قالت له الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، سكر الباب، انتهى الموضوع، أعرض عن هذا يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. بس خلاص، يعني قضى الله الأمر، لا مجال، قضي الأمر. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى، لا تجادل، سكتهم، أغلق الباب. إنهم آتيهم عذاب غير مردود، إهلاك، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. انتهى الأمر. وهنا مسألة ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، ومع هذا لما طلب الشفاعة لقوم لوط وأن يؤخر عنهم العذاب قال: إنه قد جاء من ربك، انتهى الأمر، فرد الله طلبه سبحانه وتعالى. يقول محمد رشيد رضا: وبعض المتصوفة من الجهلة وعباد الموتى يأتون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم ويعتقدون فيهم أنهم يغيرون إرادة الله وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، يغيرون ما شاءوا من الأحكام، يغيرون ما شاءوا. يقول: انظر إلى هذا الشرك وهذا الضلال. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول له: أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، فهؤلاء من باب أولى، من يدعونهم أنهم أو من يدعون أنهم أولياء، فيجب التنبه لهذا الأمر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يجوز قول قدس الله سرك؟ أولا، قدس نزه، والسر هي الروح، السر هي الروح، يعني قدس الله روحك لا بأس، يعني نزه الله روحك ما فيها بأس إن شاء الله تعالى. أقوم بإنشاء مدرسة، ولكن الدولة تفرض بالقانون تدريس مادة التربية المسيحية للطلبة النصارى، هل علي إثم إذا كان شيء إلزام من الدولة؟ لا، ليس عليك إثم، يعني إذا كان الأمر لا يدرك إلا بهذا فتقدم يعني أعظم المصلحتين على أقل المفسدتين، ومع التنبيه يعني الطلبة النصارى، يعني درس الطلبة النصارى وليس للمسلمين، فما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب، سؤالين، يلا، أحد عنده سؤال؟ نعم. واضح، واضح، نعم. يقول أحيانا يكون عندنا وجبات إفطار صائم، فكيف العمل مع غير المسلمين؟ وجبات إفطار الصائم لها حالتان، إما أن تكون الوجبات هذه ملكك أنت، أنت بتفطر الصائمين، وإما أن تكون أنت وكيلا، يعني وكلك واحد هاك فطر الصائم، وزع هذه الوجبات. إذا كانت ملكك أمر فيه سعة، تعطي المسلم وتعطي غير المسلم، فلوسك كيفك، وفي كل كبد رطبة أجر، وتجوز الصدقة على غير المسلم، فلوسك وانت حر فيها، ما فيها بأس هنا. أما إذا كنت وكيلا عن غيرك فلا يجوز، الوكيل يعمل بما طلب منه موكله، فلا يجوز لك أن تعطي غير المسلمين، لا يجوز لك أن تعطي غير المسلمين. لكن أتصور الحل في هذا أنك تقول هذا اللي يفطر الصائمين، أو منك أنت أو من أحد تعرفه يعطيك 20 وجبة لغير المسلمين، يعني صدقة وليست من تفطير الصائم الذي كلفك به، تخليها علي كتر، المسلم تعطي مسلم تفضل، غير مسلم تفضل، نفس الوجبة، نفس الوجبة، بس هذه أنت موكل فيها، فيجب عليك أن تلتزم بما طلب منك الموكل، هذه فيها سعة، عط غير المسلم منها نفس الوجبة، بس إن شنو؟ ما تخالف ما وكلت به. وضح؟ هنا. نعم. أدي عايش بروحه، عايش بروحه، وين هلا عنا وين؟ طيب، يقول أحدهم أفطر يظن أن الأذان أذن، إذا كذب بس يظن المفروض يتأكد، لأن الأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم حتى يتأكد يقينا أنه أذن، أما إذا كان فيه تساهل هذا لا، ما يعيد، إيه عليه قضاء. هنا، والدي كان يفطر منذ الصغر بسبب شرب السجائر، بعدها أقلع عن التدخين فصار يصوم لكن لم يقضي، وهو الآن متوفى، العلم كان يدفع عن كل يوم يفطر فيه، السؤال هل يجوز الصيام عنه؟ هل يجوز زوجتي الصوم عنه؟ نعم، يجوز، يجوز الصوم عنه، إلا إذا كان هو يعني لماذا لم يقضي، إذا كان يقول ما راح أقضي ولا أبي أقضي ولا، هذا موضوع ثاني هذا، أما إذا كان ما قضى وكان يريد أن يقضي فيقضى عنه، يقضى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما حكم المصلين في تتبع الإمام الذي يكون صوته أحسن؟ لا بس، ما في بس، يصلي يخشع أكثر، الإمام يطيل في القراءة أكثر، ما في بس إن شاء الله، تتبع الإمام ما في بس. نعم. اي نعم، اي نعم. يقول احيانا افطار يكون في المسجد عام الجميع يدخل فيه، فهل يجوز يدخل فيه غيره؟ اذا كان عاما هكذا لا باس بذلك، لكن ايضا تنبيه الذي يعني وكل، يقول ترى يدخل معنا غير المسلمين، بحيث ياذن، يقال للذي يدفع هذه الاموال، يقال ترى في المسجد ترى احيانا ياتي اناس غير مسلمين ياكلون معنا، انت راضي ولا غير راضي؟ فينبه على هذا. اي نعم، نعم. أي نعم. يقول الإنسان أحيانا يكون يعني إيمانه يعني في أعلى الدرجة، أحيانا ينزل، هذا أمر طبيعي. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. فالعلاج لهذا أن الإنسان يحرص على الطاعات، يبتعد عن أصدقاء السوء، يبتعد عن المعاصي، يرافق ناس صالحين، يحاول أن يتذكر، يقرأ كثير في سير الصالحين وغيرها كثير إن شاء الله تعالى، حيث أنه يبتعد عن هذه الأمور إن شاء الله تعالى مع الدعاء. هل يجوز مرة صلاة التراويح وهي في العدة علما أنها كبيرة في السن؟ لا، ما يجوز صلاة التراويح المرأة ببيتها أفضل بعد ومعتدة، ما يجوز. لا، المعتدة لا تخرج صلاة التراويح، تصلي في بيتها، معتدة وفاة. إذا معتدة الطلاق يجوز، أنا ما أدري بس الظاهر أن معتدة وفاة يعني الظاهر، إذا معتدة وفاة ما تخرج، أما معتدة الطلاق يجوز إن شاء الله تعالى. صليت التراويح خلف الإمام وكنت أتوقف بعد الركعة الثامنة لغرض إتمام الصلاة في الثلث الأخير، ولكني كنت أتم جالسة في المسجد إلى أن ينقضي الإمام من الصلاة كاملة، ولكن وجدت فتوى بأن من ينصرف قبل الإمام فلا قيام له وتعتبر صلاة الصلاة خلفه نافلة. هي التراويح كلها نافلة، أكيد نافلة، حتى مع الإمام نافلة، هي التراويح كلها نافلة أصلا، لكن ما مو صحيح هذا كمان. هل يفتون مشكلة هذولي أن يقولون صلاتها لا قيام له؟ أعوذ بالله، كيف يقال هذا الكلام أن لا قيام لها؟ مو صحيح هذا الكلام. ولكن ورد حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة، فالأفضل، والحديث فيه ضعف يعني بعض أهل العلم ضعفه، فالأفضل من باب الاحتياط أن إذا أوتر الإمام تترين معه، فإذا سلم لا تسلمين، تأتين بركعة تشفع لك الوتر، ثم تصلين بالليل ما شئتي بعد ذلك وتوترين آخر الليل. أنا متعود قبل أذان المغرب بخمس دقائق أدعو الله من خير الدنيا والآخرة، هل عملي صحيح؟ صحيح إن شاء الله. الدعاء في كل وقت محمود، الدعاء محمود، إنسان يدعو الله تبارك وتعالى أكثر من الدعاء، وهذا في هذا الوقت طيب، بالعكس إنسان يدعو خاصة يوم الجمعة بعد أشد هذه ساعة الاستجابة إن شاء الله تعالى. نعم. لا، الوتر آخر الليل، يقول الوتر مع الإمام أفضل أو آخر الليل؟ لا، آخر الليل أفضل، إذا كنت تبي تصلي آخر الليل تشفع معاه وتصلي الوتر آخر الليل أفضل، اجعل آخر صلاتكم الليل أي تؤخرها، الوتر آخر شيء. هنا تفضل. أي يقول زكاة الفطر أخرجها هنا أو في مصر؟ مخير، يجوز هنا ويجوز هناك. ما هو العمل لا يتركه أبدا في شهر رمضان؟ الصلاة، الصلاة والصوم وقراءة القرآن، كل هذه الأشياء والدعاء. ما كفرت من جامع زوجته في نهار رمضان؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما عندي، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أملك. فهذه هي الكفارة، يعتق رقبة، إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكين، هو هي إذا هي وافقته وكانت هي يعني صايمة. أما إذا كانت هي مو صايمة مثلا توهم غسلة من الحيض مثلا في النهار أو جاية من سفر أو كذا، هي ما عليها شيء، عليه هو، لكن عليها إثم إذا رضيت أن يجامعها في نهار رمضان وهو صائم، لكن الكفارة عليه وعليها، عليهما جميع الكفارة. نعم. يقول ما صحة الصلاة إذا وضع يده على قلبه هكذا؟ يضع بعضهم يضع يده على قلبه على كتر، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أنه في وسط الصدر، يعني إما فوق السرة أو فوق البطن أو على الصدر، لم يحدد مكان ثابت في وضع اليدين أين، لكن الأصل في التوسط، لم يثبت أنه كان على جنب هكذا، لكن وضع اليدين سنة، وضعه هنا وضعه هنا أسدل يديه، صلاة صحيحة، يعني لا يؤثر في صحة الصلاة وضع اليدين. نعم. أي نعم. متعمد. أي نعم. يقول صلى العصر متعمدا جهرا، هل تصح؟ تصح، لأن الإسرار في العصر والظهر سنة، والجهر في الفجر والمغرب والعشاء سنة، فإن جهر بما يسر به أو أسر بما يجهر به جاز، سنة، ترك السنة، ترك السنة، لعله أراد تنبيه الناس أن هذه سنة. كيف؟ لا مو شرط، يمكن عشان لا تصير مشكلة كان ينبههم. صح. هل يجوز جمع صيام الفرض وصيام النافلة بنية واحدة؟ لا ما يصلح، النافلة شيء والفريضة شيء آخر. متى تبون تمشون عشان تلحقون؟ صقر عندك متى؟ خلاص وثلث ذكرني. هل أخذ أجر قراءة القرآن من الهاتف تعدل أجر قراءة القرآن من المصحف؟ أيام الصحابة ما في مصاحف، كل واحد يقرأ من حفظه، ما في مصاحف حتى بعد عهد الصحابة، يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده مصحفه اللي يكتب فيه اللي كاتبه، يعني ما حد منهم عنده مصحف كامل، كلهم يقرؤون من حفظهم. وحتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أبو بكر القرآن نسخة واحدة عند أبو بكر بس، كلهم يقرؤون من حفظهم. كذلك في زمن عمر، في زمن عثمان نسخ 6 نسخ فقط، نسخة بالمدينة، نسخة بمكة، نسخة بالشام، نسخة في اليمن، نسخة في البصرة، نسخة في الكوفة بس، ما حد كان إلا اللي ينسخ حق نفسه، ما في بس تقرأ من المصحف، تقرأ من حفظك، تقرأ من تلفون، كله جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى. كيفية التوجيه السليم للمراهق بخصوص مرحلة البلوغ؟ يعني ترى يا جماعة الخير المراهق بالغ، حنا قاعد نقول مراهق مراهق كنا نقول غير مسؤول عن أفعاله، مسكين ياهل، لا، مراهق رجل، من يبلغ الإنسان من يحتلم صار رجلا، تطبق عليه كل الأحكام، إن قتل يقتل، إن ما صلى يدش النار، إذا زكى قبلت زكاته، تجب عليه الفرائض، يكون رجلا، يعامل معاملة أبو 50 أبو 70 تماما، لا فرق بينهما. فما عندنا شيء اسمه مراهق، يعني لأن استعمال الناس لهذه الكلمة كأن مراهق يعني غير مسؤول عن أفعاله، غير صحيح. مراهق رجل، أسامة بن زيد قاد جيشا عمره 16 سنة، الإسلام قام على أيدي المراهقين، يسمونهم مراهقين الآن، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي أعمارهم 17 16 سنة، علي بن أبي طالب 10 سنوات، لكن رجال قام على يديهم. هذا مصعب بن عمير من شباب مكة أرسله النبي يبلغ الدعوة في المدينة. فقضية مراهق كنا يقولون وذلك يسمون أحداث زين، وأنه صغير وما يفهم، لا، عطوهم مكانتهم رجال. كذلك النساء مرأة، إذا بلغت فهي امرأة، ففكونا من قول مراهق، وهذا يعني على سبيل أنه يعني غير مسؤول عن أفعاله، الله المستعان. تفضل. نعم. هل في توسط بين قاطع يا واصل ولا في وسط؟ هي أكيد في وسط. قاطع الرحم هو الذي يعني يقطعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قامت الرحم تعلقت ب قوائم العرش، قالت اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترين أصل من وصلك واقطع من قطعك. قاطع الرحم أحيانا يكون قاطع رحم دون رحم، مع خواله ما يرحق عمامه، مع عمامه إلا عم واحد مثلا قاطعة أو أخته أو كذا، يعني هذا قطع. وقطع الرحم كذلك يعني قد يكون درجات، في واحد قاطع الرحم ما يزورهم لكن لا شافه سلم عليه بس ما يزوره مثلا، في واحد حتى ما يسلم مثلا. كذلك صلة الرحم ممكن إنسان يصل الرحم بالشهر مرة كذا وكذا كذا، واحد ثاني لا كل أسبوع مثلا هذا أفضل. يعني واحد واصل رحم لكن هم فقراء وهو غني بس يروح يزورهم يكلف عليهم، لا يعطيهم فلوس واحد ثاني يساعدهم بالمال، فهذا وصله أفضل وهكذا. فأكيد الناس درجات في صلة الرحم، لا أبدا لازم تصل جميع رحمك. أي نعم. هل يجب التسوية بين الزوجات بالهدية ولو في شيء يسير؟ يعني مو لهالدرجة يعني، بس القصد أنك مثل الأولاد، مثل العدل بين الأولاد، تعطي هذا تعطي هذا تعطي، مو بالضرورة يعني هذا شريت له 20 هذا أنت شريت له بثمانية هاك دينارين تعويض، لا مو لازم. كذلك الزوجة شريت له هذه هدية وهذه هدية، لا تدققون في هذه الأشياء حيل يعني إلا بالصانتي أو بالفلس أو كذا، لكن المهم العدل بصورة شاملة والله أعلم. هل يجوز أداء العمرة عن شخص حي لعدم القدرة المالية؟ يجوز يجوز، لكن أهم شيء تكون معتمر عن نفسك، ما أول مرة بحياتك تعتمر عن شخص، لا تعتمر تكون اعتمرت عن نفسك ولو قبل سنوات أو كذا، لكن أهم شيء معتمر عن نفسك ثم تعتمر عن غيرك. نعم. نعم. يسأل يقول الديون اللي على الإنسان في بعض البنوك أو الشركات تسقط هذا الدين بوفاته، تسقط هذا الدين بوفاته، هل يكون مطالب؟ لا ما يكون مطالب، إذا أسقط الدين لا يكون مطالبا به. نعم. لا احنا ما نبي ممكن ما ممكن في التفسير، أدري أقول في التفسير الأصل يعني ما ثبت عن السلف رحمه الله تبارك وتعالى، الثابت عن السلف ثلاثة أقوال: ضحكت بالبشرى لما بشرت بإسحاق، ضحكت لإهلاك قوم لوط، ضحكت بمعنى حاضت. هناك بعضهم ذكر الطبري أظن ذكر ثمانية أقوال معنى ضحكت، طيب لكن هذه الأقوال هي المشهورة الثلاثة. نعم. إيه لا أذكار المساء تبدأ بعد العصر، وبعض أهل العلم يقول حتى لو قلتها قبل العصر ما فيها شيء، يعني لو قلتها في وقت الظهيرة ما في شيء إن شاء الله تعالى. تقول عندي بنت توفيت وعليها من العمر 10 سنوات، هل لها صدقة تصدق عنها أو مالا؟ والله حسب، إذا كانت قد بلغت كانت بالغ فنعم تصدقي عنها وينفعها هذا، إذا كانت غير بالغة فتصدقي عن نفسك، لأن الذي عليه جماهير أهل العلم هناك من نقله إجماعا أن أطفال المسلمين في الجنة فأمورها طيبة الحمد لله، لكن تصدقي عن نفسك، تصدقي عن نفسك، أما إذا كانت بالغة فنعم تصدقي عنها وينفعها إن شاء الله تعالى. هل يجوز تحويل الأموال من مكاتب الصرافة المعتمدة عن طريق رابط؟ يقول الموظف موجود في المكتب بإرساله لي وأقوم بدفعه ثم يقوم هو بعملية التحويل. إيه ما في بس إن شاء الله تعالى، لأن الرابط تسليم أنك سلمته هذا المال. لا ما يمدي. هل عنده سؤال؟ نعم. يعني الإمام ما سجد. أدري أصغر شيء أصغر شيء أدري. يعني آية سجد الإمام فوتها ما سجد لها، المأموم يظن أنه سيسجد لما قال، هو قال الله أكبر وركع وأنت سجدت، ماذا فعلت بعد ذلك؟ قال سمع الله لمن حمده. أنت ماذا فعلت لما قال سمع الله لمن حمده؟ ايش سويت انت؟ كنت ساجد، ايش فعلت؟ ايش فعلت؟ قمت وقفت وركعت، ها شلون ظليت ساجد تنطره؟ لا لما قال الإمام سمع الله لمن حمده كنت أنت ساجد، بعد ثم نزل قال الله أكبر سجد، أنت في هذه الفترة ماذا فعلت؟ ما ركعت، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. لأن متى الكلام هذا؟ يعني أمس. تعيد الصلاة، تعيد الصلاة. الأصل أنك تركع معه، يعني تنبهت أنه راكع ترفع وتركع حتى لو سجد تركع ثم تدركه، هذا هو الأصل. هذه وقعت لي، أنا صليت في هولندا، كانت عندي محاضرة، فدخلت وإذا قد أقيمت الصلاة، فصلينا في مصلى النساء، مصلى النساء داخل المسجد لكن ستارة فقط، فدخلنا في الستارة نصلي مع الناس، المسجد ممتلئ، فقرأ سورة النجم، وسورة النجم آخرها سجود، فاسجدوا لله واعبدوا، ثم قال الله أكبر، أنا سجدت، أنا سجدت تلاوة، لكن لاحظت لوحدي اللي جنبي ما في أحد ساجد، فانتبهت أنه ما في أحد ساجد، فقمت وركعت مع الإمام وأكملت الصلاة. الذي بجانبي قال إيش تعمل أنت؟ يزفني، إيش تعمل؟ قلت آية سجدة، قال حنا ألغينا السجود. يقول حنا ما عندنا سجود تلاوة، ألغيناه عشان ما تصير مشاكل يعني. قال كيفكم تلغون السجود؟ لكن الشاهد من هذا أني سجدت، يعني ركعت، قمت وتابعته وأكملت الصلاة، لكن أنت ما جيت بالركوع، فتعيد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.